إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه موجاتها إخوة الإيمان، تنضم إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. على جناحي فمنهم من أتى فمنهم من أتاك على جناح ومنهم كان ضامره سفينا. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. الحمد لله جعل الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، وجعلها مواسم للخيرات والبركات لا تزال تتتابع على هذه الأمة المعصومة في الحياة وبعد الممات، فلا تكاد تخرج من موسم من مواسم الطاعات والبر والخير إلا وتستقبل موسما آخر، ولا تفرغ من عبادة إلا وتنتظرها عبادة أخرى. فها هي أيام العشر الفاضلات من هذا الشهر الكريم، شهر ذي الحجة، والتي حث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أمته على اغتنام هذه الأيام المباركات والمبادرة فيها إلى فعل الطاعات. أيها الإخوة المؤمنون، في فجر هذا اليوم الطيب المبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي هذه الأيام الطيبة المباركة، نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. ها هي هذه الأيام المباركة، أيام لاجتماع أمهات العبادة، ففيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال عنها: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها، وأمر بكثرة التهليل والتكبير. وفيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد اختار من الأيام أربعة، فأولها يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، واليوم الثاني يوم عرفة، واليوم الثالث يوم النحر، واليوم الرابع يوم الفطر. فهذه أيام مباركات، وهذه أوقات طيبات، علينا جميعا أن نستثمرها وأن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات فيها، وأن نرفع إليه أكف الضراعة بالدعاء والأعمال الصالحة. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا في بداية نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك أن نبدأ بخير البدء بالقرآن الكريم، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 54 من سورة الروم وحتى الآية 21 من سورة لقمان، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن مبطلون.

الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إلي هما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني يا بني أقم الصلاة يا

حبي ليالي الفضل بالنفحات وتعطري وتعطري بالخير والحسنات. الله الله الله قد فرض الحجيج الله قد فرض الحجيج لبيته الله قد فرض الحجيج لبيته فتهيأوا بالجد في الطاعات وهناك عباد الجليل تشمروا بقلوبهم ليعظموا الحرمات. هذا رحال المقبلين هذا رحال المقبلين لبيته أنعم بحج ساق للجنات. هذا رحال المقبلين لبيته هذا رحال المقبلين لبيته أنعم بحج ساق للجنات وبرمية الجمرات أعلن توبتي فكأن ذنبي مقصد رمياتي. نادى الكريم تحللوا وتهللوا نادى الكريم تحللوا وتغللوا اليوم فاضت بينكم رحماتي. نادى الكريم نادى الكريم نادى الكريم تحللوا تهللوا اليوم فاضت بينكم رحمات وقبل دعاء مخلصا لجلالكم أنت الكريم وواجب الجنات أنت الكريم وواهب الجنات فادعوا الإله لدى العتيق وزمزم ولدى وقوف الحشد في عرفات. لبيك ربي لبيك ربي لبيك ربي ملء قلبي لبيك ربي ملء قلبي طاعة لبيك ربي لبيك ربي واجب النفحات وكعبة ربنا تزداد نورا بها لبيك من نبع الوداد لبيك بالرحمات منك تكرما لبيك ما قال الرحيم عبادي والقلب يا عرفات جاء ملبيا والقلب يا عرفات جاء ملبيا بالنور بين سحائب العباد واقبل عبادا قد سعوا لجلالكم واجمعنا في يوم اللقاء بالهادي. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء يا رحمة للعالمين أرسلك الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. وقد أمن في صلاة الفجر القارئ الشيخ طه النعماني: أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن هذا هو يوم الجمعة، وحبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. فاللهم بلغ رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم منا ومن مصر وأهلها سلاما عاطرا يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، في ختام هذا النقل لصلاة الفجر لكم تحيات الزملاء محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، خالد عبد الباسط، هشام محمد، وعاطف العدل، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. لكم تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها إخوة الإيمان عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضرتكم صلاة فجر هذا اليوم، يوم الجمعة الثالث من ذي الحجة من عام 1441 من الهجرة، الرابع والعشرين من يوليو من عام 2020 من الميلاد.